خير المواهب العقل، وشر المصائب الحمق والجهل. وآية العقل سرعة الفهم، وقوته العلم، وقوته العلم، ومداده طول التجارب، وملاكه الشرع، ونوره الدين. والعقل لا يهتدي إلا بالشرع، والشرع لا يدرك وتفهم مقاصده إلا بالعقل. لا يستقل العقل دون هداية، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. وإذا النبوة لم ينلك ضياؤها، فالعقل لا يهديك قط سبيلا. نور النبوة مثل الشمس للعين البصيرة، فاتخذه دليلا. طرق الهدى مسدودة إلا عنا من أم هذا الوحي والتنزيلا. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا، فاعلم بأنك ما أردت وصولا. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا، فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل، لن تلقى لذاك دليلا. كم رام قبلك ذاك من متندد حيران، عاش مدى الزمان جهولا. ما زالت الشبهات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر، ولكن العاقل الذي يعرف الخير فيتبعه، ويعرف الشر فيجتنبه. وقيل لرجل بلغ 20 و100 سنة: ما العقل؟ فقال: أن يغلب حلمك جهلك وهواك. وسئل أعرابي: أي منافع العقل أعظم؟ قال: اجتناب الذنوب. وقال أبو حاتم: أفضل ذوي العقول منزلة أدومهم لنفسه محاسبة. ومن كمل عقله وتناهى فهمه وقوي تمييزه كان لربه مطيعا وإليه منيبا، وبقدر عقله تكون طاعته وعبادته. قال جل في علاه: وما يتذكر إلا أولو الألباب، وما يتذكر إلا أولو الألباب. فأخبر جل ثناؤه أن المواعظ والذكرى لا تنفع إلا أولي الحجى والحلوم وأهل النهى والعقول. والكفرة والمشركون، والكفرة والمشركون أقل الناس عقلا وسمعا ونظرا، لأنهم طرحوا ما فيه حياتهم وتعالوا على ما فيه نجاتهم. قال الفوج الذي ألقي في النار لخزنة جهنم تحسرا وتندما: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: لو كنا نسمع الهدى أو نعقله، أو لو كنا نسمع سماع من يعي ويفكر، أو نعقل عقل من يميز وينظر، ما كنا في أصحاب السعير. ودل هذا على أن الكافر لم يعط من العقل شيئا. وقيل لرجل وصف نصرانيا بالعقل، قيل لرجل